رجل تزوج بامرأة وفي نيته أنه سيطلقها بعد مدة كذا دون أن يخبرها، فهل هذه متعة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول لا بأس بذلك، ومنهم من يقول إنه يعتبر متعة، والذي يظهر لي أن الصحيح هو قول من يقول إنه يعتبر متعة. نعم، لأن فيه معنى المتعة وهو الزواج المؤقت. نعم.